التفوق بيكون من نصيب أشخاص معينين، ولكن مو التفوق هو اللي بيختار الأشخاص، إنما الأشخاص هنن بيختاروا التفوق من خلال إدراكهم لقدراتهم وطموحهم وقوة الإرادة واختيارهم للتميز. وأكيد في كتير أمور لازم يتبع الشخص إلى جانب هالملكات. وبمحطتنا الأخيرة اليوم مستمعينا، حبينا نلتقي بعدد من المتفوقين على مستوى المحافظة حتى نتعرف على تجربتهم بهي المرحلة الكتير مهمة بحياة كل شخص فينا، باعتبار نحن ممكن مرقنا فيها قبل. بدي رحب بضيوفي اليوم، حيدر بسام هلال، اهلا وسهلا. اهلين. هلا. برحب ايضا باحمد حسين يوسف، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. كمان معي ضحى ياسر احمد، اهلا وسهلا. اهلا. والهام نزار قاسم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم انتم نشحانين والفرحه مو صايعتكم، يمكن كل حدا فيكم اكيد يا ريت يخبرنا عن قديش جمع، مدرسته، منطقته، او هيك حتى نتعرف عنكم اكثر. نبدا مع ضحى. من ناحيه البكالوريا يعني بدنا نعرف قديش جمعتي. هلا المستمعين بدهم يعرفوا انه هذول المتفوقين اللي معي قبل ما يعرفوا التجربه قديش جمعوا. جمعت 250.4 من 280. أدبي أو علمي؟ فرق أدبي. من وين أنت؟ أنا من منطقة صافيتو. أهلا وسهلا. طيب أحمد. أنا من منطقة الشيخ بدر، جمعت 232.3 من 240. علمي ولا أدبي؟ عم تنسوا تخبرونا، ما تخلوني سحب منكم. حيدرة. حيدرة من صافي، تضيعت رأس الخشوف، في علمي 239 من 240. حلو. بالنسبة إليك يا إلهام؟ من بانياس، قرية حريصون، كان مجموعي 251.5 من 280 و 206.9 من 220. حلو كتير الكلام. انتو اليوم بمستوياتكم المختلفة، طبعا مثل ما ذكرنا انه تفوق بالنهاية شيء كتير حلو. بدنا نبدأ مع حيدرة نحكي عن تجربتك اليوم. في ناس بتكون من طفولتها بدياني بموضوع التفوق، يعني بيخلق متفوق احيانا او بيبدأ وبيكمل، بتستمر الحالة معه وبيتميز اكتر. في ناس لا، ممكن الشخص القصة مو موضوع انه خلق متفوق، ولكن انما انا التعبير ان صح التعبير. بالنسبة لك من امتى حالة التفوق بحياتك؟ هي بلشت من البداية، صارت مثل شيء انه تراكم، يتراكم سنة عن سنة سنة، يعني من البداية كان في تفوق. فهذا الشيء التراكم بنهاية السنة الأخيرة بكالوريا بيريح كتير الطالب على المعلومات اللي تكون مخزنة عنده. وصلت اليوم لهي المرحلة، رضيان انت عن النتيجة؟ الحمد لله. اكيد اليوم نشوف انه في دورة تكميلية ما كانت قبل، ولكن الى كم سنة منلاقي الطالب نستغرب انه طب ناقصه علامة، ناقصه علامتين، او اللي هو منشوفه انه لسه بده يعيد حتى يجيب اكتر، يعني بقى هالعلامة بس لسه بده يجيبها. بالنسبة لك خلص؟ لا خلص، خالصين. طيب انت بالنسبة لك احمد شو في ببالك انه تكمل بدورة تكميلية باعتبار في علامات ناقصة؟ ايه بدي اكمل مادة العلوم، يعني رايح لان اغلب علاماتي فيها. ما كنت متوقع صراحة، بس يمكن تصحيح. أو هي الأكثر بالعلوم، بس في بأكثر من مادة كمان. إيه بس الأكثر. هنهم بيكونوا متفرقات، يعني علامة بالرياضيات، علامة بالإنجليزي، ممكن علامتين بهم، بس تجمعهم بصيروا كتار، هي هون المشكلة. بس بالنهاية حلوة حالة التفوق والنجاح، من بارك لكم من قلبنا. إلهام وضحى شو في تكميلية عندكم؟ بالنسبة إلي أنا لا. حلو حلو الرضا كمان. كمان ضحى. انا بالنسبه لي بدي اكمل ماده التاريخ، لانه والله العلامات اللي راحوا لي فيها ما كنت كثير متوقعتين. الحمد لله بدي اكمله بس ماده التاريخ. كل الاحوال راح نتابع اكثر معكم ونعرف بتجربتكم وتفاصيلها، ولكن بعد الفاصل. Yeah. لكم مستمعينا، وأكيد نبارك لكل السوريين اللي نجحوا اليوم بامتحانات البكالوريا والتاسع، وبأي نجاح اليوم يعني بهالحرب اللي عم نعيشها، نجاح بنجاح بنجاح، هذا شيء كتير حلو ومهم. بدنا نرجع لكم للي ما جاوبونا عن التفوق من إمتى بلش معهم، عرفنا أنه حيدر يبدو بدت الحالة معه من بكير. بالنسبة لضحى، التفوق كان من بداية الصفوف الابتدائية، من صفوف الإعدادية، بعدين كان تفوق أبرز نجاح كان بالصفوف البدائية، كان يعني أنا حضوري حابة أعرف المعسكري. هاي الحالة اللي إنه ما حدا يقول إنه لازم من صف الأول يكون أنا متميز، لا، فيك تكون بالبكالوريا بأول البكالوريا تكون قبل صحيح. عادي. بس كمان الاعتماد على الذات هو اللي انه بخلي الطالب من اول سنين حياته بالابتدائية، بعدين الاعدادية، بعدين الثانوية، كل خلال الخبرة والدروس اللي بياخدها بصير لحاله يعتمد على حاله اكتر، ولحاله بصير يحقق نتائج اكبر. حلو كتير. بالنسبة إليك إلهام، هلأ أكيد البكالوريا هي ثمرة جهد مبذول من سنين دراسية سابقة أكيد، فبالنسبة لإلي أنا كنت دائما من المتفوقين بصفي، بس هذا ما بيعني انه شخص ما كان متفوق من قبل ما في بيتفوق بالبكالوريا. صحيح. اكيد الدافع هو اهم شيء، الاعتماد على الذات. هلا رح نحكي عن الدافع وهدول القصص معكم، بس حتى نعرف كمان احمد شو. انا بالنسبه لي معلومه اعطيها لكل اللي عم يسمعونا، كنت متفوقه من البدايه، بس في مرحله كان فيها تقصير بالنسبه لي وكمقارنه بالسنوات الاخرى، وكان مذهل لكل المحيط فيني انه انا صار التميز اكثر بعدين. فهي الغايه من الفكره، انه بنقول هي رساله لكل مين عم يسمعنا، بأي لحظة تقرروا تقدروا تتميزوا. أحمد شو؟ أنا كمان كنت من المتفوقين من المراحل الابتدائية، بس أكيد هالشي بيزيد ثقة الواحد بنفسه وبيزيد خبرته من شان مراحل متقدمة بالدراسية. حلو كتير. صار وقت نعرف أكثر عن دور الأهل. دايما منقول أنه للأهل دور بتفوق أبنائهم، ولكن إذا حبينا نسألكم، هل دور الأهل كافي؟ طبعا إلى جانب اهتمام المدرسي، أم في جوانب أخرى بجانب الشخص قد تكون أحلامه من الطفولة بالتفوق؟ حيدر شو؟ هلا في اهتمام الأهل أكيد، الكادر التدريسي اللي بيكون بالمدرسة بشكل عام، والدافع الذاتي والتحدي داخل الإنسان. هلا دور الأهل هن يوفروا حاجة الطالب، يعرفوا كيف يتصرفوا معه بمرحلة ممكن يكون هو متوتر، ممكن يكون هو ما هو معرف يتصرف مع حاله. الأهل هن مفروض منن يأمنوا هذا الجو لأبنن، يعني ممكن هو بيعرف بس بحاجة توجيه من توجيه حدا يدلني ممكن على توجيه أول الطريق ممكن كيف كمل، لأنه ممكن بكتير فترات ممكن يكون هو متوتر ضايع في ضغط نفسي، فالأهل يعرفوا يتعاملوا مع الموضوع. حلو كتير. أحمد شو موضوع الدافع والطموح أكيد الداخل؟ بدنا نفوت للداخل نكتشف. أكيد الدافع الإنسان نفسه هو الأساس، بس أكيد المحيطين إله دور كبير، والأهل لما يوثقوا بابني وما يضغطوا عليه أنه يعني يريحوا نفسيا، أكيد هذا الشيء. هاي بتقولها هلأ اللي عم يسمعك كيف، أنه هاي للأهل أنه روقونا شوي، يعني ما أنه دروس دروس دروس دروس. بتذكر قبل أنه عم تحضر تلفزيون روح على الدرس، طب بدي ارتاح، يعني هاي الفكرة. هي الثقة بابني، أنه حتى لو هو أنه شافوه مثلها بشيء بيوثقوا فيه أنه هو قادر ينظم وقته وما يعني أنت مع إعطاء الثقة للولد؟ ايه اكيد، بحدود ولا بغير حدود؟ بغير حدود. حلو كتير. نتمنى نعرف اخبارك بعدين حتى نعرف انه طلعت هالثقة بمحلها. ضحى بالنسبة اليك شو؟ هلا دور الاهل هو مكمل للدافع الذاتي اللي عند الشخص بده هو يدرس ويحقق حلمه. نحن من بداية حياتنا بنرسم لحالنا حلم ونتمنى نحققه، فبس على الرغم انه هذا الحلم ما بيكتمل الا بوجود شيء معين، اللي هو مثلا اهتمام، الرعاية، الدافع، الحماية من قبل الاهل، واكيد دور الرفقة والقدوة انك انت تشوف حدا احسن منك تطمح انك تكون مثله. فهذا كمان له دور كتير كبير، انا اثر فيه بشكل كتير كبير. حلو، كأنه حابة تحكي عن الموضوع أنه أثر فيكي هذا الموضوع. يعني هون بيجي موضوع أنه أنا مغار من الشخص الناجح بحسد، إنه مغار حتى أنا طور نفسي. أكيد أنه الواحد بيشوف النقاط الإيجابية بالشخص الآخر، بيحاول أنه يكون هو إنسان فاعل مثله، يطمح أنه يحقق النتيجة اللي هو يحققه. فأنه التأثر بالآخرين، حسيت أنه هو أكتر شيء بيلعب دور، سواء أنت بس مين ما تأثر بالشخص الصح ولا الغلط، فهون له دور كتير كبير بإضافة للدافع الداخلي مع دعم الأهل. بس اليوم منلاحظ، ولو طلعنا على الموضوع شوي، وانتو اليوم شباب ببداية حياتكم، موضوع التأثر بالآخرين إن كان بأبطال حقيقيين أو خرافيين، البطل بقصد فيه ما هو بطل الفيلم، ربما بطل بالحياة. يعني أنا اهتمامي فرضا بالموسيقى، فبطلي هو الموسيقار الفلاني. ممكن. مين بيأيدني فيكم؟ إلهام، شو رأيك بالموضوع؟ موضوع التأثر بالآخرين، تماما. هل أكيد الواحد بيتأثر، بس بيتأثر أكتر بالأشخاص الناجحين أكتر من الأشخاص المناجحين. دائما بيحطهم نصب عينه، يعني بيكونوا دافع لإله، دائما يكون هو مثله تقريبا. أكيد ويحقق أفضل نتائج. تمام. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه. متابعين معكم مستمعينا بهاي المحطة اللي فيها حماس هيك وهضامي مع هدول الشباب الرايقين اللي عندهم طموح كبير، رح نعرفه هلأ بعد شوي طموحهم بعد هيدا النجاح والتميز، ولكن قبل بدنا نعرف بهاي التجربة اللي هي على مدى أشهر بالفصلين الدراسيين، بفحوصاتها، برقابة الأهل، بالجهد النفسي وإلى آخره، لأنه ما فيها جهد عضلي أكيد. في ملاحظات أكيد بالنسبة لكم يمكن بتحبوا توجهوها لطلب اللي حيقدموا السنة الجاي، ملاحظاتكم إن كانت للطالب نفسه شو لازم يعمل، ملاحظاتكم حتى المدرس إعطائه بالمدرسة، ممكن الواحد يستفيد من الطفل، فالقصة مو إنه مين مدرس ومين طالب، ملاحظاتكم للأجواء الامتحانية، أي شيء بتحبوا تخبرونا عنه أو تخبروا المستمعين اللي هنن قادمين على هاي المرحلة اللي أنتوا خطوها. بنبدأ معك حيدرة. الواحد اعتماد بالنسبة إلك. اعتماد على الذات هذا أكيد. الطالب يضل على تواصل مع الأساتذة سواء بأي مادة كانت، أي استفسار أي سؤال يحكي مع الأستاذ، والأستاذ أكيد هو مسخر لخدمة الطالب بيحب هالشيء هذا. بأجواء الامتحانات ممكن يصير فوضى وممكن تكون أحيانا القاعات مضبوطة، بس الواحد يحاول حاله خاصة إذا كان درس ممكن يزعجه هذا الموضوع فيعزل حاله عن الوسط المحيط، وبعدين إذا الطالب احتاج شيء أو كذا ضمن المعقول ممكن يحكي، بس إنه حاول يعزل حاله قدر الإمكان لأنه ممكن هذا الشيء يأثر على تركيزه، يشتت معلومات، ينسى معلومة، يضيع التركيز. طب بالنسبة للدروس الخصوصي، خضعت لدروس خصوصي؟ أكيد. يعني ما يعني أنت مع بتؤيد؟ هلا ممكن، يعني باعتبار حكينا بالبداية إنه الشخص ذات نفسه ما دام عنده الطموح وعنده الإصرار وعنده كل الإمكانيات، إذا شو فكرة الدروس الخصوصي إذا أنا بالمدرسة عم باخذ المنهاج كامل وعم ينعطى بحق لإلي؟ معلش للتنوير يعني أو للتنويه للفكرة. هلا ممكن بالمدرسة الأستاذ ممكن فكرة يسهى عنها، فكرة ما يكون قادر يوصل لها، الطالب ما عنده حد فممكن يستعين بأي أستاذ تاني أكيد، أو أستاذه حتى بالمدرسة يحكي معه فممكن يوضح الفكره، ممكن الاستاذ انه يسهى عن الموضوع ما ممكن ينسى شيء بالصف ما حلو. اذا الفكره المتممه والمكمله لاي أكيد. نقص بعيدا عن موضوع انه صارت موضه اليوم انه انا لازم اخذ درس خصوصي لانه جاري او صديقي بالمدرسه اخذ درس خصوصي. مو بصير اهتمام. احمد بالنسبه لك نرجع لموضوع الملاحظات، اهم شيء انا برايي انه عدم التوتر ان كان بالمراجعه ولا بالامتحان. شكرا. وانه الطالب دائما يحاول انه يعتمد على حاله ويلاقي ضيقة خاصة له بالدرس، يعني ما انه يبدو يسأل أحمد حدا. متحرر، يعني بده يطلع من الأول عم بيقول الأهل رجاء خففوا رقابة بعدين يلاقي طريقة لحاله. بس ايه شي بس حلو قصدي انه ما طالما يسأل، أنه أنا عم بنجح وتميز فما في مشكلة أكيد. يعني ما انه يسأل حدا تاني انه انا كيف لازم احط برنامج مراجعة، او انه دائما يعتمد على حاله بموضوع الدرس وبالامتحان. انه مثل ما ذكر صديقي انه اكيد في الأزمة، يعني كونها هيك اكيد في قاعات ما أنا مضبوطة بالنقل وهيك، يعني في انه حالة هيك صارت ممكن، ايه ولو اكيد ما ذكرنا معلش نذكر بس الحالة صار حالة هيك. ايه اكيد بصير حالة نقل، فالواحد ما لازم يضيع وقته بهالشي ويركز. بورقته يفكر بالنجاح اللي حيحصل له. ايه تمام. الصبايا هون شو ملاحظاتهم؟ أنا برأيي أهم شغلتين لأي طالب لحتى ينجح هن الاعتماد على الذات وتنظيم الوقت، ويكون عنده القدرة إنه يعرف الأوقات اللي بتناسبه لدراسة كل مادة. فمو كل الأوقات الطالب إنه يقول إنه صديقي ما يدرس هيدي المادة مثلا الحفظية فترة الصبح، لازم أنا أدرسها بهذا الوقت. لا ممكن تختلف قدرات إيه كل شخص صحيح، عن إنه الآخر. لازم نحن نميز ما بين إنه طالب إنه خلص قدرته هيدي، يعني ما في يتجاوز هيدي القدرة، وطالب آخر ممكن إنه إنه يقرأ مادة بغير وقت، أو حتى من خلال عدد ساعات دراسة المادة. إنه بعض رجعنا الطلاب لموضوع عدم التأثر بالآخر إيه بكل بعض جوانبه. الطلاب إنه ممكن تدرس مثلا 3 ساعات، بس أنا مو ضروري أدرس 3 ساعات، بجوز ساعتين بعدها بدي استراحة ضروري حسب قدرة الطالب. وأهم شيء بالناحية الامتحانات الطالب يعتمد على حاله، ما يتأثر بالحكي اللي بيصير بالقاعة والبشوشة، يتأكد من يبدو معلوماته كله مصر ويوثق على هاي النقطة، انه يبدو في وشوشة كتير. يوثق بحاله معلوماته الدارسة بكتابه. هي أهم فكرة. بالنسبة إليك إلهام شو رأيك؟ هلا أهم فكرة يا طالب رح يصير بكالوريا انه الإرادة، الاجتهاد أكيد هذا شيء كتير مهم، المتابعة، الالتزام. هلا في كتير طلاب بيعتمدوا على انه جدول يدرسوا، انه يدرسوا وفقه. انا ماني من الطلاب اللي درست ببرنامج للدراسة. بغير خطة يعني درستي؟ هلا درست انه مثلا يبدو الكل انا عم كوني يهز ادى براسه، انا رح اخبر المستمعين كل الطلبة هون عم يهز براسه انه ايه ما حدا خض على برنامج. هلا انا كوني ادبي من مثلا من الطلاب اللي بيدرسوا المواد الحفظية بفترة الصباح، المواد اللي مثلا اللغات بفترة المساء، بس انه مو انه مثلا رفيقتي عم تدرس هلا انجليزي لازم اترك من ايدي واقرا انجليزي مثلها، لا ابدا ما بيصير هيدا الشيء. طيب بالنسبة إليك نقصك علامات اللي هي شو ما كانت، مو هاي الفكرة، الفكرة إنه إذا رجعت فيكي السنة لورا. أنا ما بقدم بكالوريا بالنسبة إلي. ممكن تكون في فكرة، هلا أنت قلتي في البداية أنا ما بدي تكميلية، مقتنعة وراضية، بس على فرض رجع فيكي ولا ما بديك الفكرة كلها إنه أرجع أقدم، وكيف أستفيد أنا من أخطائي أو النقص أو الثغرات؟ هلا يعني بصير ركز اكثر بالماده اللي نقصني فيها علامات مشان ارجع يعني افضل اعرف فيها. وين اخطائي انا ايه وشو لازم انا اعوض. اكيد. كمان انت ضحى شو رايك بالموضوع؟ هلا اذا رجعت فيني السنه لورا بعيد التركيز بالمواد الحفظيه اكثر اللي هي نقصني فيها العلامات، بعتمد اسلوب اخر بالدراسه. اذا مثلا اسلوب مثلا في طلاب بتحب تمشي وتدرس، طلاب تاني بتقول لك انه على الورقه والقلم كتابي، حسب الأساليب إنه بتتغير، بجوز إنه الطريقة غلط بس الدراسة هي نفسها، الجهد نفسه بتختلف معنا الطريقة من سنة لسنة. بس إذا شاف حاله الشخص ما عم يفهم بهي الطريقة فورا يغير الطريقة، ما في داعي إنه ينطر. فالطرق هي إلى الدور الكبير. طب بالنسبة لك أحمد، يعني أنا اليوم الأسئلة موزعة على الجميع لنكسبكم كلكم بالأفكار، لهيك عم نتوزع ونتنقل. أحمد موضوع إنه ترجع فيني يمكن كلنا بنتمنى نرجع للطفولة، بس أنا بدي البكالوريا، يرجع فيك الزمن هالكم شهر، شو أنا حتعوض شو حتعمل؟ الشيء الوحيد اللي يمكن أعوضه هو بامتحان الرياضيات، إنه أنا في أسئلة يمكن خدت عليها وقت أكتر، يمكن كنت ما خدت وقت لأنه أنا يعني ضغطني الوقت بامتحان الرياضيات وشبكت بالأخير إذا فينا وهيك. نقول إذا رأيكم معي موضوع المدة الامتحانية حسيتوها كافية ولا كان بدكم لسه شوي؟ في حدا عمل هيك؟ إيه في حدا المدة الامتحانية ما مو كفته؟ كمراجعة ولا ما بعرف الاثنين. الفكرة المراجعة نفسها. كافية، بس إنه فترة كإعطاء المعلومة تقديمها على الورقة الامتحانية هيك قصدك؟ لا قصدي كمراجعة إنه تماما. الفترة كافية للمراجعة، بس إنه بامتحان الرياضيات أنا برأيي كان بده وقت أكثر فقط. لا يعني ان شاء الله نكون انه ما بعرف شو بدي اقول لكم، حيرتوني هلا 4 آراء واربع افكار، وهيدا بده وهيدا ما بده. بكل الاحوال انتم الشيء الحلو انه كل حدا فيكم من مكان، كل حدا فيكم عنده افكار قد تتفق مع الاخر او تختلف، ولكن اللي بيميزكم هو التفوق، ان كان ادبي ان كان علمي ما في مشكله. هلا بدنا نعرف يعني طالب البكالوريا اليوم بنعرف انه خلص بلشت السنه، شلنا كل المواهب على جنب، شلنا كل الاهتمامات، كل الفرص، كل الفسح ان كانت في حدا هيك الهام وسائل التواصل الاجتماعي مع انت. انا بالنسبه لي من فتره المراجعه ما عاد ابدا بعد تماما عن وسائل التواصل الاجتماعي. والشعب هون شو شباب صبايا؟ طلعت ما اشتغل والله تنظيم مثل ما حكى انه بين الاثنين، اي انه تنظيم موسيقى. اذا انا بقدر اوفق بين الاثنين اكيد. طب موضوع المواهب ان كان مثلا هل المواهب ممكن الواحد وقت الفراغ يكون عند الموهبة إذا مارسها ممكن تعطيه راحة نفسية، ممكن في فرغ تريحه يفرغ تماما. طاقة، ممكن أحسن ما يفرغه ممكن بشيء يبعده عن الدرس. حلو أحمد، عندك هيك ميول وعندك موهبة بالعزف على الكمان، هيدا موضوع آخر ما رح نحكي فيها لما منلحق. أيضا موضوع القراءة والمطالعة كمان موجودة عندك، هيك دريت أنا. فهذا الموضوع كيف نظمته؟ تركته كليا أم لا؟ أكيد ما تركته، يعني هو بيعطيني راحة نفسية، الموسيقى أكيد بتعطي راحة نفسية، وكمطالعة أنا بحسها كمان يعني بتفيد بالدرس. أحيانا ممكن واحد مثلا فقرة جامدة أو كذا يستفاد من رواية أو خبرة سابقة حتى يربط فيها الموضوع وترسخ بذهنه أكثر يعني. حلو كتير، ولكن سؤال سريع بدي أسألكم إياه، يعني اليوم الحرب طالت الجميع حتى الطفل الصغير، والجميع تأثر على كل المستويات. بالنسبة لكم يبدو أنه زادكم إصرار، مين حابب يداخل بمداخلة حول هالفكرة؟ حيدر شو رأيك؟ كيف أنه موضوع الحرب اليوم طالتنا على كافة الأصعدة والمستويات وتأثرنا فيها، ولكن ما وقفتنا. يعني الحياة بدها تمشي والبلد بده يمشي، وأكيد ممكن هذا يزيد عند كتير عالم تحدي بينه وبين ذاته، تيصير في عالم تطلع بالبلد من جديد. حلو كتير، أحمد شو رأيك؟ أنا ما كتير إنه كنت فوت تفاصيل السياسة مشان ما تأثر على الجوانب التانية بحياتي، أكيد كنت بعد عن المناظر المؤلمة وهيك مشان ما، ولكن أثرت بجانب أكيد ما أثرت، وانقطاع خلتك قطاع يمكن بس الكهرباء يمكن أكتر شيء أثر علينا إحنا كطلاب يعني. ولكن زادكم إصرار ودعم. الصبايا ضحى كمان، لما نحن بنعيش ظروف الحرب، لما بنطلع بنشوف صور شهداء معباية شوارعنا، لما بنطلع بنشوف أبناء الشهداء يتامى بالعيد، وهون بنزعل لواقع نحن عايشين فيه يعني مو بإرادتنا، بس بنطلع إنه بإيدنا نحن فينا نرجع ونعمر هذا البلد، بإيدنا فينا نرجع بسلاح ونطلع العلم بالنسبة إيه لكم. طبعا نحن كل واحد من موقعه، فنحن طلاب من موقعنا إنه إن شاء الله يا رب اللي جاي يكون أحسن من اللي راح. أو أنتي إلهام؟ بالنسبة لإلي أكيد يعني العيش بجو الحرب شيء يعني بيدفعنا صعب حتى، أكيد أكيد صعب، وشيء بيدفعنا حتى ندرس أكتر، حتى نسبة وجودنا أكتر، يعني بدنا فينا نحارب كل شيء بالعلم. أكيد بالعلم بالفكر بالنور اللي بقلوبنا وبعقلنا. أنا بدي أتشكركم كتير وأتمنى لكم تميز والنجاح بحياتكم المقبلة بالمرحلة القادمة. شكرا لكم ضيوفي حيدرة بسام هلال وأحمد حسين يوسف وإلهام نزار قاسم وضحى ياسر أحمد، وأكيد مباركات من القلب لكل الناجحين ببلدنا الحبيب والغالي، وإن شاء الله تكون مباركة بالنصر القريب والسلام يعم على أرجاء سوريا بالكامل. كل الشكر لكم مستمعينا. بالختام كنت معكم من طرطوس على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على صوت ميس سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللاذقية. إلى